السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح والذي نتناول فيه بإذن رب العزة والجلال بعض التعليقات أو الأسئلة التي يطرحها علينا ضيف البرنامج الأخ الضابط المتقاعد عبد الرحمن المسعود الشويعر، المدعي العام سابقا في المحاكم الشرعية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة. أولا نرحب به وأهلا وسهلا بالأستاذ عبد الرحمن الشويعر. يا أهلا وسهلا به. الله يحييك. في قناة البصيرة. مرحبا. الله يحييك. قبل أن أبدأ بخصوص ما يتعلق بالمناظرة، تفضل. دلوقتي انت كنت بتقول انا ميال للفكر الاخواني وعندي كتبهم وكده، يعني كم واحد في السعودية او يعني العدد اللي طبعا من علاقاتك الاجتماعية ومعرفتك في الناس هناك وكده، يعني وانت كنت يعني ضابط في الامن العام مش كده برضو؟ ايه نعم. على علاقة واسعة بالانتشار المتعاطفين مع جماعة الاخوان ما قبل الثورات وما بعد الثورات، يعني بالنسبة للعدد قبل وبعد، او يعني هل ما زال برضو فيه ناس متعاطفين بكم كبير داخل المملكة العربية السعودية؟ العدد قليل. لا احنا عايزينها يعني بشفافية، يعني العدد انا اعرفهم، ومن يعتنق هذا التوجه او هذا الفكر لا يستطيع ان يصرح. لا يصرح، لكن تعرف يعني من اقل الحوار معه بتكتشف انه يميل الى هذا الفكر او الى هذا المنهج. انا ما كنت يعني انا من جهل كنا نعتقد انه الاخوان المسلمين هذول جماعة اسلامية مضطهدة بسبب انها تريد تطبيق شرع الله فحوربت وتعرضت للاعتقال وللتعذيب وكذا، لكن بدأنا نبحث انه تعال الجهابذة الأمة من خير القرون، من أحمد بن حنبل يضرب حتى يقطع لحمه ويأتوه، كلمة واحدة من أحمد بن حنبل كان مثلا تشتعل بغداد، الناس يقولون يضربونك ويفعلون بك كذا يا إمام، وأنت قال اصبروا يستريح بر أو يستراح من فاجر. وهذا الذي حدث، صبر على المأمون، صبر على المعتصم، وصبر على الواثق، فجاء الله سبحانه وتعالى بالمتوكل فكشف الله به. كذلك ابن تيمية. فهذه الحقيقة. إذا أنا أشكر ربي وأدعو كل مواطن سعودي أو غير سعودي يقيم في المملكة العربية السعودية يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأنه يجد دولة تعينه على الكتاب والسنة، على الأمر المعروف. طيب أنا عايز أقول لك حاجة أبو ياسر، دلوقتي جايز الكلام اللي بتقوله ده في الأول مقدمة، إيه؟ لكن أنا عايز أعرف، أنت ذكرت لي إن في مؤاخذات على قناة البصيرة ونقد شديد على قناة البصيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الإخوان، أنا عايز أعرف منك رأي حتى إخواننا. أنا عارف إن أنت بالنسبة للقناة يعني في الغالب في الجملة منهجها وما يتعلق بها، ايه الصورة اللي عندهم او اللي عندك بصراحة وشبابية؟ احنا هنا في القناة قدام الناس كلهم كلامنا بيبقى فيه صراحة على طول، في بنقبل النقد وبالرد. دعني اقول لك شيئا، الحزب الإخوان المسمى الآن بحزب الحرية والعدالة أولا كان والله فعل في المجتمع ما لم تفعله الصهيونية ولا النصرانية ولا الشيعة. احنا كنا اول نعرف انه هذا الصهيوني ومتفقين وكلنا متفقين اقارب وجماعة واهل واصحاب ان هذا الخطر الصهيوني هذا الخطر الصليبي، لكن جاءوا الاخوان سبحان الله وضعوا العداوة، يعني فكر تغلغل مع انه الاخرون مش مقدرين الكلام يا اخي. تتعجب والله، تقول يعني رجل يكون على النهج السلفي تقول له هذا الفكر قائم، ابحث عن حقيقة الحزب اذا كانت تريد ان تؤيد هذا الفكر، ابحث عن حقيقته وابحث عن بداياته وكيف قام. قام على الفكر الصوفي المعتزلي الاشعري الحصافي، وفي الاخير الخوارج، يعني أضيفت لهم هذه وتبين الأمر واتضحت. يقول لا لا لا لا اترك هذه الأمور ما تناقض، يعني سبحان الله كأنه شيء سبحانه. تنظر في الرجل تتعجب كيف يحتنق هذا الشيء وهو يعرف. ونحن في السعودية عندنا يعني فطرة التوحيد، والله التوحيد فطرة، أي مخالفة أي شيء تجد الناس ينكرون. لكن جاءت هذه الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بما يستحقوا، ففرقوا بين الناس. فيجب يجب يجب إحنا يعني أنا لا أنادي أوجه إلى السعوديين، لا إلى جميع المسلمين المتأثرين بهذا الفكر وهذا المنهج، نسأل الله السلامة. إحنا برضو ما دخلناش في الموضوع. نعم. ماذا ينقمون على قناة البصيرة الفضائية أو النقد اللي هو موجه إلى القناة؟ ينقدون إن القناة والشيخ محمود الرضواني يهاجم العلماء، والعلماء الذين هم يرونهم علماء، إحنا ما نراهم علماء، نراهم مفكرين أو يعني اضرب لي مثل من حد قبلك ولا اتكلم معك وقال ايه اللي بيعمله الدكتور رضواني في نقد فلان او في نقد فلان او في نقد فلان. نعم، يقول انه احنا تجاوزنا فيه وخالفنا فيه الكتاب والسنة او خالفنا فيه المنهج في النقد. سبحان الله، الامر مفتوح يا اخواننا، على فكرة اللي عايز يشارك حتى لو من الاخوان نفسهم اهلا وسهلا بك. فهم المأخذ ان القناة تسب علماء لهم مكانة، هم يرونهم لهم مكانتهم، ولكن يقول يا جماعة هذا العالم أو هذا القراء أو كذا له خطأ، ما هو معصوم. لا، احنا بالنسبة قال سبب مين وقال ايه، ما هو ده الكلام. ايه، يقولون الشيخ محمود الرضواني يسب سلمان العودة ويهاجم سلمان العودة. طيب انا سبيت سلمان العودة؟ لا، انت لا، هم هذا كلامه على اتهامهم هم كلهم. انا ارى انك يعني انا دلوقتي اما الاقي واحد، خلينا اتكلم معاك يعني. ايه، سلمان العودة بيأيد فكر سلمان وبيدافع عن سلمان وبيدافع عن حسن البنا. نعم، وهو لا يرى ان ما كتبه حسن البنا تكفير، وانا على علم بان اي واحد عاقل هيقرأ كلام حسن البنا هيكتشف هذا. يعني خلينا الاول نسمع كلمتين لسلمان وبيدافع عن سيد قطب، وهو انه ذكر عن سيد قطب والبنا وانهم تكفيريون. الواقع انا يعني اختلف مع اخوي عبد الرحمن في هذه الجزئية. انا اعرف انه في اولا بالنسبة للبنا لا يوجد في كلامه نصوص، وقد قرأت كل ما كتبه البنا بالغلط عليه، لا يوجد في كلامه اي انصاف تكفيرية، بل قاعدة بهذا هي قاعدة اهل السنة في الجملة. طيب، وقول ما فيش في كلام حسن البنا اي تكفير، والكلام اللي كتبه هو كلام اهل السنة. نعم. طيب، انت لو انت شفت كلام حسن البنا وقرناه قدام الناس الان وتبين ان حسن البنا تكفيري وهو مصدر التكفير في العالم، هل تسكت عن سلمان ولا تبين سلمان غلطان؟ وهل هيقبل منك إخواني بحكم أن أنت عشت معاهم وعرفهم وعرفكم وتعاطفت معاهم؟ لو واحد نقد هؤلاء وقال إن سلمان العودة غلطان وحسن البنا تكفيره وهذا كلامه، هل هو هيقبل منك ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل زي ما أنت تبين لك من خلال الواقع ومن خلال متابعة كتاب البصيرة أن الناس دول ليسوا على هداية وإنما هم على ضلال، هل هيقبل منك هؤلاء؟ هؤلاء لا يرجعون ولا يقرؤون، يحاربونك على طول على طول، يعلن الحق بدون تثبت وبدون أن بس يكفيهم خمس صفحات من رسائل حسن البنا يقرأوها. احنا قرأناها ايه خمس الصفحات الأولى، أنا أقولهم اقرأوا فكر حسن البنا. لا نريد أن يعني نتطرق إلى القاعدة أو الأساس الذي قام عليه فكر الإخوان المسلمين من خلال حسن البنا، اللي الصوفية والأشاعر والمعتزلة، هذا كل احنا ما احنا بحاجتها، احنا بحاجة الى العقيدة النقية. فيكفيهم بس يقرؤون الخمس صفحات الاولى ليتبين لهم ان سلمان العودة او اي رجل يحاول ان يظهر ان عقيدة حسن البنا هي عقيدة السنة والجماعة انه مخطئ، ونقول له تب الى الله واستغفر، فوالله يا اخي الحق حق ان يتبع، انا اخطأت يا اخي. الصحابة يعني صار بينهم اختلاف ورجعوا والآئمة و يعني ما، لكن تدخل في حرب على طول. ليش؟ لانه حارب الجماعة. انا خليني اسألك، انت بتواجه منهم مشاكل فيما يتعلق بموقفك منهم يعني؟ موقفك والله اتعرض بس الا اذى، يعني اذى بس في الكلام ولا فكر. نعم في الكلام، يعني لو نقدت الإخوان إيه يقفوا ويرد عليك ويتكلموا. نعم. نعم. طيب أنا عايز أقولك على حاجة، خليني أكون صريح شوية مع إخواننا المتعاطفين مع الإخوان، وإن كان يعني تهمة ان الدكتور رضواني بيسب الاخوان بيتكلم سبب للعلماء وكلام، نعرف ان ده فريه وكذب، لان ما فيش حد بيتابع منهم القناة الا للنقد، واللي بيشوف للنقد لو رأى الشيخ النباز نفسه مش هتقتنع فيه، وانت عارف الاخوان وتاريخهم الاسود ان هم اي عالم من العلماء، علماء المنهج علماء السلف الصالح، على طول بيحاولوا ان هم يشوهوا صورته ويبعد الناس عنه. نعم هذا سلاحهم، هذا سلاحهم. وأي واحد بيمدح في حسن البنا أو بيمدح في جمعيتهم أو في مشروعهم الفاسد، خليل بيبقى مشهور لدرجة زي المشاهير اللي ضيعوا الأمة لما جمعوا الناس في ربعة وجمعوا الناس في الميادين وكده. المشكلة في السعودية قد تختلف بعض الشيء عن المشكلة عندنا. اولا فكر الاخوان واحد، يعني حسن البنا اللي وضع هذا الفكر نشره في كل البلدان اللي وصل اليها فكر الاخوان. هم قالوا احنا وصلنا 84 دولة في العالم، الاخوان بيشكلوا هيكل او جماعة او على حسب ما انا وصفت في محاضرة اسمها الخلافة الباطنية، ان هم دولة داخل دولة ودولة موازية داخل دولة. بس في المملكة العربية السعودية الخطورة في ايه؟ السعودية بتمثل المنهج النقي الصافي. لو كان ضربها الثورات او الخراب العربي وصل الى السعودية واحتل الاخوان المملكة العربية السعودية زي ما وصلوا الى مصر بطريقة او باخرى. طبعا هناك السعودية ما تسمحش بحزبية، وهذا نعمة من نعم رب الحمد لله. والمبدأ اللي شغالين عليه في السعودية شغالين على ان الدستور بتاعهم هو الكتاب والايه والسنة، اللي شغال في المحاكم الشرعية بيخضع لهذا الدستور اللي ورد في الكتاب والسنة، الحاكم والمحكوم. نعم الحاكم والمحكوم، يعني ليس من حق الحاكم ان هو يغير الدستور نفسه اللي هو قامت عليه المملكه العربيه السعوديه، يقول لك بحيث ان نخلي دستورنا ديمقراطي بدل الكتاب والسنه. الكتاب والسنه ما ينفعش هناك الكلام ده، انما احنا عندنا الديمقراطيه بتطرح، او دستور لما يجتمع عليه الناس بيطرح للتصويت، سواء كان للشعب او داخل مجلس الشعب، يقبل بهذه الفقره ولا ما يقبلوه. يعني لو اجتمع مثلا الناس عندنا في ان الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، فقالوا لا، اجتمع الناس في المجلس وقالوا لا بلاش الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، خلينا نجيب مثلا الدستور الروسي ولا الفرنسي ولا حاجه هو المصدر الاساسي الايه للتشريع، وقبل الناس هذا وصوتوا عليه، هيبقى دستور. ده النظام الديمقراطي اللي شغال به الديمقراطيين في ايه، او الديمقراطيون في كل مكان في العالم. عند السعوديين الدستور الاسلامي ماده فوق الملك، خاضع لها الملك والايه والمملوك. نعم. في التطبيق قد يكون في تجاوزات. نعم. قد يكون في مخالفات من ناحيه ايه، ان ده يعني هرب منه، او واحد مثلا كذا، او القاضي ده طلع اخواني فما حكمش في القضيه، فهو وارد في كل انواع البشر يعني. لكن المشكله هناك في السعوديه ان في كتير من الناس تاثر بالفكر الاخواني، حتى وصل التاثر الى بعض امراء المملكه العربيه السعوديه وبعض المتعاطفين من المسؤولين. طيب المتعاطفين معاهم ظنوا ان ده مواطن له حق التفكير وحق الايه، زي بالنظام الغربي اللي ماشي في مساله ان يعبر عن نفسه. نعم. اقبلك ازاي؟ فوصل الامر الى حاله من الحالات تصورنا فيها ماذا لولا قدر الله ان ربنا سبحانه وتعالى ما يوراش للسعوديه ابدا، نجحت فيها الثورات الخراب العربي ووصلت للسعوديه. تصور الامر، هل هيكون الوضع على نفس الوضع القائم الان، ولا الصوره المطروحه ايه؟ في الحقيقه الصوره مخيفه. مخيفه. مخيفه جدا جدا. نعم. وكان بعض اخواننا المشايخ لما نقعد مع بعض ونتكلم يقول لك يعني احنا كان في ايام مرسي خلاص القطار ماشي، وناصر العمر بيقول لك القطار ماشي هيدوس، وكلهم سلمان وعوض القرني وعايد القرن والناس دي كانوا، حتى ائمه الحرم نفسهم كانوا بيتكلموا في التعاطف مع مرسي بشكل يثير الريبه والشك. يعني انتوا تتمنوا ان الاخوان هم اللي يمسكوا السعوديه؟ لانهم كلهم كانوا متعاطفين مع الاخوان في مصر، ولما سقط الاخوان في مصر ايه اللي حصل؟ كلهم برضو وقفوا مع الاخوان وقالوا مظلوميه وقتلوا الابرياء، زي ما انت سمعت. حتى ان وزير الشؤون الاسلاميه صالح علي الشيخ قال ساعتها ان اللي واقفين في رابعه بيعبروا عن رايهم، وده حق مشروع لهم. ده كلام وزير الشؤون اللي كان موجود، ده اللي حصل يعني. فانا ارسلت، خلي بالك بقى النقطه ديت، هي دي هتبقى مفاجاه شويه، نصيحه رساله الى المسؤولين في المملكه العربيه السعوديه. الرسالة دي أبين لهم فيها لمن يرغب أن يتعاطف معهم، مع بتوع الإخوان أو مع فكر الإخوان، لعله يظن كما ظننت أنت في موضوع إيه، أن الناس دي مظلومة وتهبط. نعم المظلومية. المظلومية. نعم المظلومية. المظلومية. المظلومية. المظلومية. المظلومية لا تخفى علينا. أنا بقى لأول مرة هعرض لك الصورة دي. دي الرسالة اللي وصلت له. وصلت لمين فيهم؟ معرفش، إنما أنا كتبتها نصيحة لله عز وجل لكل اللي موجودين من المسؤولين في المملكة العربية السعودية. طبعًا دي مفاجأة لك، أنت أول مرة تعرف الكلام ده، هو على الهوا النهاردة. هتعرف من خلالها خطورة الإخوان، ومكمن الخطورة فيه. وليه اللي احنا قلناه في قناه البصيره، زي ما انا ارسلت الرساله ديت هنا ارسلتها لبلاد ثانيه. ليه؟ يعني دلوقتي المسؤول عنده الظاهر بيحكم به من خلال واحد بيجي يتملق من الإخوان وهم أصلا عندهم مبدأ التقية والكذب ومسألة النفاق، فيقعد يمدح في الأمير أو يمدح في واحد مسؤول ويتكلم عليه لغاية ما إيه المسؤول يقربه ويشعر فيه بالصدق، وهو من الخلف بيطعمه. ودي معهودة عن الإخوان بشكل عجيب جدا جدا، مفيش أي واحد بارز إلا بيحاولوا يصلوا إلى المكان ده عن طريق المداهنة والنفاق والهدايا ومسألة وسلام العتيبي، يعني كفانا الطرق لأنه عاش معهم 27 سنة، فكفى الناس الطرق والأساليب القذرة اللي كان بيتبعها الإخوان في إن هم يهيمنوا على كل المؤسسات. وعرضنا الكلام ده بالتفصيل، وكان الأمير ممدوح بن عبد العزيز عنده من الخبرة بهؤلاء ما نعجز نحن أو يعجز كل الناس اللي موجودين في السعودية مجتمعين أن يعرف خبايا الناس دول من ناحية الواقع. ودي صراحة كان السبب في أن احنا نتعلق بهذا الرجل ونحبه في الله عز وجل، لأن هو كان خبير لدرجة أن اللي كان يقوله من هنا أنا لقيه في المنهج اللي أنا درسته في باب العقيدة فيما يتعلق بدراسة إخوان المسلمين من هنا، لدرجة من الأغرب ما يمكن أن قال في رسالة من الرسائل عن ثورات الخراب العربي وما فيها ما يحدث فيهم أنهم حيوصل الحكم واللي حيحصل بعد كده إيه كلام ده أيام ما كان لسه بيرشح مرسي، قال في رسالة كتبها ومقال اقرأ هذه إن عشت بعد 5 سنوات، المقالة دي اقرأ هذه إن عشت بعد إيه 5 سنوات. اللي كتبه الأمير ممدوح حرفيا ما عداش عليه 5 سنين، سنتين بس، مش بعد 5 سنين لا، كل اللي كتبه حصل بعد 2 سنين. سبحان الله، كأن الرجل كان يقرأ من علم الغيب، طبعا لا يعلم الغيب إلا الله. نعم، بس الخبرة، سبحان الله، الخبرة بالإخوان في توقع إيه اللي هيحصل منهم ده أنا حسيته فيه. زي ما أنا قلت مثلا إن الإخوان في الدولة الباطنية بتاعتهم متوقع إن هم هيعملوا إيه، ماذا لو هيمن الإخوان؟ خبلك إزاي؟ والدكتور الرسلان عمل محاضرة برضه ماذا لو حكم الإيه الإخوان؟ اللي احنا قلناه هو اللي حصل بتفاصيل وتوقعنا بفضل الله عز وجل. المقدمات تشير، المقدمات تشير الى ذلك، دي خلت ان الواحد يطمن ان في حد يستطيع ان هو يستوعب ايه المتوقع من جماعة الاخوان. المهم انا ارسلت الرسالة دي محبة في الله لكل المتعاطفين او المسؤولين اللي موجودين في السعودية، رسالة عامة، تعالوا نقرأ مع بعض ايه اللي موجود في الرسالة دي، وانت هتعرف ايه الخطورة في الاخوان وليه ان احنا بنرد عليهم بحنية. أنا رسالة، انا برد على الاخوان حتى الان في قلب بصيرة بحنية، ايه يعني لسه ما شافوش الوجه التاني. اصلي انا شايفك كده يعني الحنية طلعت عليك. لا ابدا على الهواء، لا الحق ازاي حق حق ابدا كل انهم بيقولوا على الله يا اخي على القناه كده والله لحظه لحظه على هؤلاء الذين يعيشون في ظل الشرع وفي دوله تساعدهم على ان يلتزم بالشرع وياتي ويتعاطف مع حزب من هذه الاحزاب. نتمنى والله، نتمنى ان الله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما اقرا، قبل ما اقرا نتمنى، انت ما انتش عايز شيء من قناه البصيره ان تغير اسلوبهم او تكلمهم بحنيه او تكلمهم برقه او تتعاطف معهم او ولا ايه المطلوب يا والله يا شيخ؟ بشفافيه وصدق يعني ابدا، اذا يعني احيانا انا بقى احنا نؤمن حسب نوع الداء، اذا كان الداء مستعصي فالطبيب يصف دواء ها يعني مضاد حيوي قوي، واذا كان حسب الداء فوالله داءهم يعني في العالم الاسلامي وليس في السعوديه او في اي مكان. يعني انت متفق معي داءهم داء عضال؟ ها انت متفق معي، تتفق معي على ان الداء بتاع الاخوان داء عضال ملوش حل، داء عضال محتاج علاج، محتاج اي والله علاج جراحي. نعم، وبعدين سبحان الله يعني هذا شيء نراه باعيننا، نرى ليبيا ونرى اليمن ونرى العراق ونرى سوريا، كيف أنا يعني أتعجب كيف لو وصل الإخوان إلى حكم مصر ولا يوجد أي مشكلة في العالم، كان مشكلة لكن شيء نراه بأعيننا. أنت كنت متخيل برضو زي ناس كتير، وإن كان الأمر ده عندي أنا شخصيا ما كنتش مقتنع بالكلام. يوم ما أعلم نجاح مرسي وإن مرسي هو اللي فاز في الانتخابات، طبعا الليلة ديت أنا قلت إيه القواعد اللي احنا درسناها، ان الناس دي شر والفكر بتاعها سلبنا فكر تكفيري يؤدي الى خراب مستعجل. فكثير من الناس فرحوا بمرسي ووصولوا للحكم، فانا قلت ايه لعل ربنا سبحانه وتعالى يكون طريقتهم هي الصح وفكر احنا الغلط، مع ان احنا واثقين ان احنا بنرجع للنص والدليل كتاب السنة، بس انت قدامك كسرة كبيرة جدا جدا. نعم. مستحيل. طب الوقت ايه انت بتقول الكلام ده لوحدك انت ونفرين او ثلاثة، الناس دي كلها على خطأ. ده السؤال بقى، الناس دي كلها على خطأ، كل دعاة السعودية طبعا كانوا فرحانين مش كده، الا نعم. الناظر الياسين. نعم. يعني لو استثنيت الشيخ الفوزان الشيخ ربيع الشيخ عبد الكريم الخضير بعض المشايخ الكبار اللي هم يعني عارفين الإخوان وعارفين طريقته. أنا منهم يا شيخ. أي. يعني جاه برسي. أي. كنت فرحان يعني حاكم. لكن يعني الإنسان يا أخي يعني كان يعني القلب. ها. كان أئمة الحرب ساعتها. السديس والشريم والجماعة دول وعبد المحسن التركي وتعرف من. وأقول لك إن هم ساعتها يقرأوا آيات النصر. وآيات الانتصار وآيات الفرحة وآيات التمكين وكلام من ده، ناخد بالك ازاي ايام ما مرسي وصل يعني. نعم. فانا عايز اقول لك عليه، انت ساعتها كنت فتنة، بس احنا قلنا ما فيش قدامنا خيار غير ما امر الله عز وجل به، طالما ان راجل ممكن. هذا انا دائما اكررها وابينها للناس هؤلاء. قلت الشيخ محمود الرضواني في قناته وفي مشايخ قالوا نسمع ونطيع، يعني هو ما اطاع، هو يعرف حقيقة فكر الأخوان ويعرف حقيقة مرسي ويعرف حقيقة فكره، لكن يقول نحن نطيع طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. أنت لو أردت كان قلت هؤلاء واخرجوا مثل ما يفعلون هؤلاء شيوخ واخرجوا، هذا فكر صوفي، هذا فكر ضال، ها يفتحون الباب للشيعة. وكان ممكن يا شيخ محمود أنك أنت بعد تزيد المشكلة، لكن أنت أطاعتهم طاعة، ما هو طاعة لهم ولا لفكرهم، طاعتهم طاعة، أطعنا رئيس البلد في طاعة الله، في طاعة الله ورسوله. هذه ما يريدون يفهموها، لا يريدون أن يفهمونها أبدا أبدا. إن كان الحاكم منهم نسمع ونطيع، حاكم من غيرهم يبقى يسقط البلد. أنا كنت أناقش واحد يعني من المتعاطفين معهم، قلت من نزع ملك الرئيس محمد مبارك؟ قال الله. قلت من وهب الملك لمرسي؟ قال الله. هو يعني يعرف من يهب الملك ومن ينزع. قلت له ومن نزع الملك من مرسي؟ قال السيسي. لا الآن هو بدل الله. قال هذا يعني بدأ يفسرها ودخل في الانقلابات وكذا، يعني ما هو استغفر الله يا رجل الله والله يعني يا رجل لا حول ولا قوه الا بالله حقيقه يعني. نسال الله لهم، نسال الله لهم الهدايه وان يبصرهم بالحق، وان علم انهم لا يهتدوا ولا يبصر بالحق يكفير شرهم بما يرى. اللهم امين. طيب خليني اقرا معك الرسالة اللي احنا ارسلناها، لان كان فيها وصف لما عليه الاخوان وتقدير لخطورتهم، لعل البعض المتعاطفين معاهم ينتبه. انتبهوا بقى ولا ما انتبهوش دي مش قضيتي. انا يوم القيامة هقول معذرة الى ربكم. وهو ده المطلوب. يعني انا بقول دلوقتي انا لو انا شايف في حاجة خطر على البلد وشايف ان الخطر ده محدق، أخاطب المسؤولين نفسهم أقول لهم يا جماعة في كذا وكذا وكذا وكذا من وجهة نظري، والشرع فيها بيقول كذا وكذا وكذا، أخذوا بها خير وبركة، ما أخدوش. والله دي قضية ترجع لهم هم، عشان يوم القيامة ربنا هيسألنا انت ليه ما نصحتش، ليه ما قلتش. ده دور أهل العلم اللي ما يكتموش الحق. اللي مزعلنا ان يكون فيه ناس عارفين بالخطورة ويقول عكس الواقع او يسكت. فاحيانا انا انفعل اما اسأل مثلا حد متخصص عن كلام حسن البنا اللي يقول فيه كذا وكذا وكذا، فيقول لك لا مش هقول، سبحان الله. او يجي واحد شايف الكلام الباطل ده هو ومش راضي يقول للناس ده كلام باطل، مع ان كلمة واحدة منه كان ممكن كل الجمهور اللي ساقه الى ربعة يرده. اشرب القلب بهؤلاء فماذا تصنع؟ نعم. الا يجعل القلب يغلي على ديني غيرة على ديني وعلى بلادي وعلى اوطاني ان يكون هؤلاء يبقى الدين منط بهم ثم يعبسون به ويفعلون به هذا؟ فيجي واحد يقول لك تتكلم على العلماء وبتتكلم على المشايخ وبتسب العلماء، فين يا جماعه اللي هيقول لك ده غلط، هذا خطا يا فلان ده خطا، يقول لك ما تقولش يا فلان ده خطا. امال لو ليه اسيب الناس مش عارفه مين يقول خطا؟ سبحان الله. ده اللي مزعلهم، ده اللي مزعلهم هناك برضه. نعم نعم. احنا لو اتبعنا كلامهم يبقى نروح نقف رابعه عشان يتبسطوا ويرضوا عنا، والا والله لو عملت لهم ايه؟ طالما انتقدت حسن البنا وانتقدت الاخوان لن يقبلوا نقدا ابدا ابدا. اشربوا في قلوبهم هذا الشيء، احسن زي ما قلت كده، اشربوا في قلوبهم ايه؟ حب الاخوة، حب الفكر، الفكر الاخواني الضال. انا قلت بقى اشربوا في قلوبهم العجل. ايه ها العجل؟ ايه ده الجماعه هذا هو العجل، بس هم اشربوه في قلوبهم هذا الشيء. يعني لما تناقشوا سبحان الله. بس هم لما قالوا احنا جينا عشان نوضح القضية، احيانا الواحد بيشتد ببعض الالفاظ، الفاظ شرعية يعني. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. نعم. ده اللي هم عبدوا عجل السامري. طيب يا جماعة انتوا دلوقتي قاعدين بلا وعي بتأيد في مرسي وبيقول الشريعة مطبقة في الدستور الأوريدي ولا فرق بين عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث، والكلام ده سمعتوه بأذانكم ورأيتموه بعيونكم. يؤولونه لهم. هيأول في دي بقى والله. هيأول في دي ايه يعني؟ انا دي ملاش تأويل والله. قول التأويل اللي هيقولوه، معلش طالما انت قلت هيأولوه يبقى نسمعه. نعم. يا إيه؟ بالنسبة للتأويل يقولون إنه في العقيدة يعني إنهم يعني لا اسمحنا عايشين مع بعض في العقيدة، يعني إنهم عايشين في خلاص حبيبي اتفرج هو بقى. الله يسامحنا على المعلومة دي. دي دي مقطع الرقاصة، بلاش الرقاصة، شوف حاجة تانية. إيه كان عشان عندي سؤالين الوقت بيخلص، عايزك تدخلني الشريعة الإسلامية في حالنا ما إذا ما فزتم. الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري الأوريدي زي الأربعة الدستور المصري القديم زي 23. لا لا الأحكام اللي هي قطعية بالسعر. لا لا لا ده دي الشريعة. لا لا أهم أحكام فقه وفي التاريخ كان يدخل في عدل. دي بيقولوها إزاي دي؟ واحد أولها لي ألفين والله تعال يتذكر يعني بقولوا ايه في ال في ان الشريعة مطبق يعني اللي يكون كلمة اوريدي دي مش عارف معناها ايه يعني اوريدي يعني مطبقة ايه يعني بيز يعني شيء يعني نعم مظبوط اوكي يعني مظبوط ايه مظبوط دي اوريدي ايه. فالرئيس اللي كان بتاعنا بيقول الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي، طب انت جاي هتطبق ايه في الاسلام والحل اذا كان الاسلام قائم اصلا؟ انت خبرك ازاي؟ نعم. اذا انت يعني قيامهم على مبارك اذا خطا، اذا كان اذا كان اذا كان يعتقد هو قيام على مبارك خطا خطا حتى لو مش ملتزم بالايه بالشريعه، لان ما عنديش القوه ان انا اقف مبارك. نعم انت خبرك ازاي؟ نعم. انا بقى لما اجي اقول مقطع زي كده انا ما اتكلمتش اهو ولا ذكرت اي حاجه، فاجي هنا بعد ما يخلص يا ابو عائشه شوف كده لا لا لا ده دي مش شريعه. لا انا احضر فرق وفي التاريخ كان يدخل في عبد الملك انني اهيب بكل والا وسياد دين الله بالتوفيق لإعادة. هنا بقى واحد بيقول لك بعد ما سمع الكلام ده من مرسي قبل الانتخابات زي محمد حسان، انا ما اتكلمتش، ده محمد حسان بيقول اؤيد نفس التوقيت وبقوة الدكتور محمد مرسي في انتخابات الاعادة، رجل يسعى لتطبيق الشريعة، ده نص كلام مين؟ محمد حسان. مظبوط. طب انا ذكرت كلمة واحدة في المقطع ده اسيب فيها محمد حسان ولا كلام محمد حسان ولا ذكرته حتى؟ انا ما ذكرتش حاجة، انا كل ما اقول هو رسالة الى كل مغيبين، وكيف غيبهم مشايخ الضلال المتاجرين بالدين، لا ذكرت اسم محمد حسان ولا غيره، انا قلت ايه؟ ادي محمد حسان بصورته بيرد على بيقول انا حايد مرسي وبيقول الشريعة مطبقة في الدستور المصري والريد، يبقى انا بسب المشايخ؟ سبحان الله. ايه اللي بينكم فيه علينا يا ابا عايشة؟ اللي ان يكون واحد بقى صاحب هوى ومريض وقلبه مريض مش عايز يعرف الحق. وضوح اخي الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية لإعادة الانتخابات، وأدعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يعينه على إقامة دين الله وإقامة شرع الله وسياسة الدنيا بالدين. عشان عندي هو هنا بيقول له الشريعة مطبقة، قال له ايه مطبقة اوريدي؟ قال لي الوقت بيخلص بحيث تدخلون الشريعة الإسلامية في حالنا ما إذا ما فزتم. الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي. زي العبد الله الدستور المصري القديم زي 23. لا الأحكام اللي هي قطع يد السارق. لا قبل ما الشريعة لا. أي أحكام فقه وبالتاريخ كان يدخل في عهد التاريخ كله. أنني أهيب لكل المصريين أن يكون خلف الدكتور محمد مرسي. أرضي الله برنامج واضح بالنسبة لنا. أنا عايز أقول على حاجة طيب يا الناس كلها زعلت مننا عشان ذكرنا أبو إسحاق الحويني وانتقدناه في أنه سبب الكارثة كلها، أنه هو دعا الناس كلهم اللي كانوا بيظنوا أنه هو راجل على الحديث ومنهج المحدثين ومنهج الشيخ الألباني في طرف الحزبية والبعد عن الديمقراطية والأشياء دي، أنه هو يجي في اللحظة دي في الوقت ده بالرغم من اللي قاله مرسي ان الشريعه مطبقه اوريدي ولا خلاف بين المسلمين وبين النصارى في العقيده، وقال كمان فيما يتعلق بالغناء والرقاصه اللي بتأدي رساله وهي بترقص دي، قال انا لا اجيز ان حد يبطل صيته وما بيروحش ينتخب. الله يتعجب يا اخي. وهو راجل واضح. انا عارف ان المقطع ده حارق ناس كتير. طيب انتوا كلكم محروقين، المفروض ان انتم تفوقوا من غيبوبتكم وتقولوا ان اللي حصل ده غلط من الشيوخ الكبار دول، وتقفوا وتقولوا يا جماعة لا توبوا ربنا من اللي انتوا عملتوه، انتوا ضليتوا الناس. مش انت جاي على نصح وقال لك وكشف لك الحقيقة اللي كانت مخفية عليك تلومه هو، واللي موجودين وضللوا الناس وسببوا فتنة وفساد في الأمة وتفرق في الأمة يبقى هم اللي على حق. سبحان الله. إيه المعايير المختلة دي؟ سبحان الله. إنما لا تعمى الأبصار. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاصل إن شاء الله عز وجل نستأذن فاصل وبإذن الله تعالى نعرض الرسالة اللي بعتناها للمسؤولين في السعودية. فاصل ونعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع إلى الأستاذ عبد الرحمن الشوير الضابط المتقاعد والمدعي العام سابقا في المحاكم الشرعية. أستاذ عبد الرحمن اللي بيطلع علاقات البصيرة خلاص تحسب علاقات البصيرة، فدلوقتي انت اللي رغبتك تقوله لا تخفيه، قول اللي انت عايز تقوله فيما يتعلق في قناة البصيرة، قال الفرصة متاحة. نعم. واتكلم فيها ما فيش اي مشكلة، احنا عندنا احنا ما جايز تكون محاولنا ولا شيء، كلم براحة ابدا. قبل يا شيخ محمود فضل. انت متهم من مجموعة في السعودية ايوه هات او شريحة اه انك انت تجرح وتهاجم علماء في السعودية ومشايخ وقراء، وهذه حقيقة. فحقيقة هل أنت تستشعر حقيقة فيه؟ ما هي حقيقة، ولكن هذه اللي يحدث، يعني حقيقة حدوث هذا الشيء عندنا، هذه حقيقة حدوث هذا الشيء منهم، يعني كلامهم، يعني الشيء هذا موجود عندنا لا أخفي عليك. يعني هذا واقع من واقع أي نعم أنا أقصد إنه واقع، يعني واقع حقيقة، يعني هذا الشيء يحدث. أنا سؤالي الآن يا شيخ محمود، هل استشعارك بحجم الخطر أو الذي نحن نتعرض له يدعوك إلى هذا الشيء، أو يدعوك إلى هذا الهجوم، ويدعوك إلى هذا؟ يعني الحين أنت الآن في موضع اتهام، وأطلب أنك تدافع، يعني أنا مش اتهام إن شاء الله من قبلهم، يعني أنت مش اتهمني، يعني ما حد من قبلهم، أنت أنت يعني اتهم وعلم. إحنا أنا أريد يعني أنا والمشاهدين نريد أن تبين حقيقة هذا الشيء، يعني هذا الشيء وتجليه. شوف يا أستاذ عبد الرحمن، تفضل. لا يقدر خطورة الإخوان على الأمة الإسلامية، أنا بعتبره مغير، إما لجهله فده بيعرف، وما فيش واحد جاهل أنا بتحمل عليه، إنما أنا بتحمل عمن يطبلون لهذا الفكر المارق، أنا بسميه كده حد ما ده تجريح، لا فكر مارق، قولي لا مش مارق، أقول لك ده فكر مارق. ولذلك أنا لم خلينا أتكلم معك، لأن هيحل المشكلة دي الرسالة اللي كتبتها دي. أنا كتبت الرسالة دي مش عشان الإخوة، وما كنتش بخاطب بها لا سلمان العودة، ولا بخاطب بها عادل القرن، ولا كلام من ده. عادل القرن ده عشان تقنع الناس بتجيب الصوت والصورة، عشان كده ما عرفش يردوا. يعني دلوقتي أنا أقول لك على حاجة، إنه أنا بجرح في في في سلمان العودة، يقدر سلمان العودة يرفع عليه قضية. نعم. مش كده؟ نعم. احنا بنتكلم كلام دلوقتي، انا ذكرت واحد بسوء، صح؟ السوء اللي بتقوله انت ما هوش موجود فيه، ارفع عليه قضية. وهذا الشيء الذي نتعجب منه، يعني نتعجب منه الان. لكن انا هل يعني شيخ محمود ترى ان هؤلاء يعني خطرهم اكبر من اليهود، اكبر من اكبر من اليهود والنصارى؟ دول طمه مصيبه سودة. يعني بعض الناس يقولون يعني حتى بعض الناس قالوا ليش ما يهاجم الصوفية، معناها نزلت لهم جميع الحلقات، لكن يعني الخوف أنا حقرأ لك اللي كتبته. نعم. في الرسالة دي لمين؟ للمسؤولين من الأمراء وكل من يصل، حتى لو في أميرات توصلهم توصلهم كمان. والرسالة دلوقتي هنقول على الهواء اهو، يعني مش هن ما بقتش الامور فيها مستخبيه، لا ده انا بقول للناس، واللي انا بعته في السعوديه بعته في اماكن اخرى. ليه؟ لخطوره هؤلاء. انا بقول لك خطر داهم على الامه الاسلاميه. رساله الى اصحاب السمو الامراء من السعود، يا ريت تعرضوا رساله يا اخوانا واحنا بنقرا فيها. دي بقى لسان، ولاول مره نتكلم في الكلام ده، لان احنا يعني لها سنه. رساله ها؟ لها سنه. لا سنة. سبحان الله. والله أرسلتها. أرسلتها. سبحان الله. أنا أرسلتها. أيام الملك عبد الله رحمه الله. وجاز هذه الرسالة تحققوا منها أو تأكدوا منها، وكانت سبب من الأسباب في تصنيفهم كجماعة إرهابية. يعني دي من الحاجات برضو مهمة. يعني أقرأ معك. تفضل. لابد احنا نريد ان نكشف الحقائق، نكشفها، وكل واحد انا متهم، وكل واحد من الراح الاخوان اسمع. تفضل. ان شاء الله. فهذه رسالة من محب ابعث بها الى اصحاب السمو الامراء من اهل سعود حفظهم الله على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال صريح، فرض نفسه بعد الثورات العربية التي خطط لها الامريكان واليهود ليهيمن فيها الاخوان على البلاد العربية، ماذا يحدث لولا قدر الله وطالت موجة هذا الخراب العربي المملكة العربية السعودية؟ ما هو مصيرها تحت حكم جماعة الإخوان التي جمعت كل ألوان المذاهب والفرق البدعية؟ انا بتكلم كلام صراحة. يقول لي لا ما عندهاش فرق بدعية. قال انت حكمت اول ما حكموا جابوا احمد نجاب والشيعة دخلوهم عندنا مصر. طيب يا شيخ محمود، انت تتصور لا قدر الله لو نجح هؤلاء في المملكة العربية السعودية، هل عندك تصور على الوضع كيف سيكون؟ ما انا يعني بقرا معك. ايوه انا بقرا معك يعني هذا رسالة. انا كتبت الرسالة باخلاص وصدق لان انا عارف خطورته. يعني بعض الناس يقول لك قناة البصيرة ما عندهاش شغلانة غير الكلام على الاخوات. لا مش حقيقة، لان قبل ما نتكلم على قضية الاخوات، لا احنا نتكلم على رد على الشيعة، رد على الصوفية، رد على العلمانيين، رد على الأشاعرة، رد على السحرة وأصحاب الدجل في برنامج المندل، رد على المؤامرات اللي عملوها قبل الثورة فيما يتعلق ببرنامج البرمجة العصبية وبرنامج برمجور اللي احنا عملناه، برامج ملاش عدد لغاية ما جه الإخوان وحسينا بخطورتهم، خصوصا بعد ما زال مرسي وكانت الخطورة مستمرة ان هم بقى هيبانوا على حقيقتهم الناس. انا قلت لسه يبانوش بعد زوال مرسي اتضحت الصورة. اتضحت الصورة، بدأت الصورة تتضح وكلامنا يطلع مظبوط. نعم. لكن خطورتهم تقتضي بذل جهد جامد جدا في كشف حقائقهم للناس، وانا ما بيحصلش في القناة التانية، لان العلمانيين لما بيتكلموا او قنوات طارق نور والجماعة دول بيتكلموا من منطلق اسوأ من منطلق الاخوان، انهم عايزين يخرجوا البلد برضه، عايزينها فكر غربي او ما شابه ذلك، وبينقطع نفسهم بسرعة لان ما عندهمش العلم الكافي ان هو يكشف هؤلاء. طيب هل تطالب سلمان العودة وعوض القرني وعايض القرني وهؤلاء، هل تطالبهم بعد ان تقرأ الرسالة يا شيخ محمود؟ يعني الرسالة وصلت للمسؤولين وهذا الكلام قبل سنة ويمكن لها وضع احنا ما ندري عنه، لكن الان من خلال هذا البرنامج هل انت يعني تصر على انهم يردون على هذه الرسالة؟ اي واحد منهم يرد يعني عادي يعني ايه؟ انا اقول برد، هو حد منهم برد ما رد يعني الان لهم سنة ويعرفون رد الرسالة. ابا عائشة اقول لك على حاجة غريبة جدا. يعني انت تطالبهم الان ايه؟ انت الان تطالبهم الان هم لا يردون. معناها الان في موقف الان هم يعني كاد المريب ان يقول اخذوني. من اخواننا اللي في مكتب الامير ممدوح احدهم اتصل علي وقال لي ان الامير راصد مبلغ 2 مليون ريال لمن ياتي بسلمان العودة في مناظره شريفه مع احد السلفيين وتستضاف في قناه البصيره او في اي قناه. انا الان ولم يحدث. طيب انا الان من خلال هذا البرنامج يا شيخ محمود اذا كان يتابعنا الشيخ سلمان العودة اقول له يا شيخ سلمان العودة يعني كما ترى ان لك مكانة ولك معجبين ولك ناس فاتصل بنا، اتصل بالقناة، اتصل احنا حاضرين الان. ما مشكلة وبس. خلينا نقول ابعد من ممكن انا اقول ممكن انا اكسب من 2 مليون يا شيخ سلمان العودة. ما ادري يا شيخ انا على ثقة ابن الامير على وعدي يا شيخ سلمان. هذا الآن الشيخ محمود يقرأ الرسالة ونعرف مضمونها، والله احنا يعني وطننا غالي علينا والدولة التي تحكم من ايام والله غالي علينا، فلا فيجب ان تتضح الامور. احنا يجب نفسه على الاقل الان يتصل ولعل ناخذ منه موعد. سبحان الله الاخوان عمر ما يفعلوا ذلك. واحنا الان ندعو ايه السر في كده؟ ايه السر في ان الاخوان بيعتبروا فشل الاخوان فشل الاسلام؟ سبحان الله هذه لان حسن البنا عندهم هو الاسلام، فلو سقط حسن البنا بيتصوروا سقوط الاسلام، فاقول لك لا ده يبقى ضرر علينا فمحدش يرد عليه. بعدين شيء مريب انا اقول لك يا شيخ محمود، احنا دولة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى من يعني في في الدولة الثالثة الدولة السعودية الان لنا تقريبا 100 سنة واحنا نطبق شرع الله في بركه. ما هم ملائكه حكامنا؟ ما هم ملائكه؟ ما هم ملائكه يعني لهم يعني اشياء، لكن الحمد لله الاساس موجود، الشرع موجود، الامان موجود، الامن موجود. هؤلاء ماذا يريدون؟ هم لا يرون حكومه المملكه العربيه السعوديه مسلمه، لكن ما يصرحون. هم يصرحون يعني انت حسن البنا، ما هو ده كلام حسن البنا. اذا كنت انا طيب تستطيع انك لو اتصل الان الشيخ سلمان تستطيع ان تواجه الشيخ محمود؟ انا بقول لك هتقول ولا 2 مليون ياخدهم ويجي، 2 مليون ياخدهم اللي هيجيبه او على حسب ما هم تكلموا. يا سلمان قول بقى لزمايلك والحبايبك هناك في السعوديه. يا شيخ سلمان سلمان بس ان كنت بتقوم عايد القرن. ايه عوض القرن؟ طيب محمد العريبي يا شيخ عوض الجماعه اللي هم عاملين فتنه في الناس هناك. يا نعم. عائشه نعم. الان هذه الرساله التي بعث بها الشيخ محمود قبل سنه، الان البرنامج اتصلوا يا اخي انتم يعني والله انتم مسلمين يعني ونعتبركم اخوان لنا، بس لماذا هذا الامر؟ خليني اقول لك رساله. نعم. بينما الجماعه يا شيخ محمود يعني لو اعطيتني، بينما الجماعه الحزبيه الذين يروجون لهم هم يروننا مجتمع كافر. هذا اساس حزب الاخوان المسلمين. هذا صحيح ولا لا يا شيخ؟ صحيح. ما انا لكن اكثر العامه واكثر الناس الذين يؤيدون ما يدرون بهذا الامر. طيب انا خلينا اقرا رساله وبين اللي قلته فيها عن الاخوان. طيب وهم يردوا. يلا دي رساله انا بعتها بقول لك لكل الماسون في السعوديه. هم يردوا على الكلام ده. هل الكلام اللي انا بعته ده حد من الاخوان معترض عليه ويقول مش حقيقه؟ انا كلامي واضح، وكلام عن مين؟ عن مؤسس الجماعه نفسه حسن البنا. فاصبح دلوقتي حسن البنا نفسه هو محل الخلاف. اللي هيدافع عن حسن البنا زي سلمان العوده او عاد القرن او اي واحد من الناس ديت ده متهم زيه بالظبط. هل سبق ان ناقشوا معك فكر هذا الشيء؟ يعني احد منهم هؤلاء ناقش معك يعني دخل في نقاش؟ سمعتني كم مرة على قناة البصيرة وأنا بقول اقروا لنا الخمس صفحات الأولى من مجموعة الرسائل ده. حتى شيخ الأزهر طالبته إن يطلع يقرأ للناس الكلام ده ويقول ده فكر تكفيري ولا مش تكفيري، فما ردش. بعتنا حتى لهيئة كبار العلماء ما ردتش، وعملنا حلقات على كده. فقمنا جايبين كل مقطع من كلام حسن البنا وعملنا سؤال موجه لشيخ الازهر وننتظر الرد. هيوصل الامر الى اكثر من هذا الحد ومحدش رد. طب ايه معنى الكلام ده؟ معناها انهم لا يستطيعون مقابله الحجه بالحجه او ينفون على انفسهم الاتهام، لان خلاص السوء انكشف. السوء نعم. فاذا كان الامر كذلك والناس كلها شافت قدام عينيها، طب تطلعوا بقى ده لهم ده لو حصل بس بلاعة ماسورة سدت وهم اللي سدينها، بيروحوا يتاجروا بقى في قنواتهم في الثورة وفي رابعة وفي مكملين وفي العصر وفي الحوار وفي الجزيرة والدنيا كلها بتقلب. يعني خربوا البلد ويقول لك ايه السيسي مش عارف يدير البلد وفي مجاعة هتحصل، يدوعوا الناس ويقطعوا يكونوا سبب في قطع ارزاق الناس ويرجع يقول لك البلد مش قادرة وهتفشل وهتسقط، يسقطوا البلد ويتاجروا بها. مين؟ اثنين. الحاج ناصر اتفضل. يا حاج ناصر السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا حاج ناصر. والله يا دكتور احنا الحوار شيق جدا، بس للاسف احنا عايزين نسال على الجماعه اللي في السعوديه. الاخوان دول هم ليه مش معترفين ان هم هناك عندهم اخوان وقادرين فيهم؟ عايزين نسال الشيخ يعرفنا موقف الجماعه الاخوان اللي في السعوديه ايه بالظبط؟ لان احنا يهمنا السعوديه، يهمنا السعوديه دوله اسلاميه زينا بالظبط. فاطلب من الشيخ ابو عائشه يبين لنا في السعوديه الاخوان ليه مش معترفين وليه ما بيواجهوش حضرتك؟ ما بيتكلموش مع حضرتك ليه؟ واطلب من حضرتك قراءه الرسائل عن الشيخ ابو عائشه. حاضر. الله يكرمك يا دكتور. وسلمنا لبعائشة. الله يحييك يا شيخ ناصر. متشكرين. يا شيخ ناصر المروجين لفكر الإخوان معروفين تماما ونعرفهم، ولكن إذا كنت تعتقد يعني أننا صامتين عنهم فهذا غير صحيح. من فضل الله سبحانه وتعالى الآن بدأوا الآن في مساجد الرياض يتكلمون عن الإخوان وعن الفكر الإخواني، وكنت أنا في قبل شهر بالرياض فكان جزاه الله خير مسجد من المساجد الكبيرة بالرياض تكلم على خطورة داعش والفكر الخوارج وكذا، والله جزاه الله خير يعني أسهب في الخطوة وتكلم. بعد الخطبة قبلته وقلت له يا شيخ في كذا يعني يعني يعني ناس خرجوا من يعني من يعني من هذا التوجه وهذا الفكر، فنحتاج إلى كلامه. قال أنت صليت معنا الجمعة اللي راحت؟ قلت والله ما صليت. قال أنا تكلمت على الإخوان، خصصت الخطبة في الفكر وخطبة عن الإخوان. فالآن يا شيخ ناصر أطمئنك أطمئنك والله كل شهر وكل فترة مهما حاولوا يروجوا لهذا الحزب، حتى بعضهم يعني إلى الآن يرى أن مرسي هذا هو الحاكم في مصر، وهو حتى لو عدموه حيبقى الحاكم برضه الحاكم. سبحان الله يا أخي لهذا الدرجة، يعني سبحان الله تتعجب من هؤلاء. لكن أطمن الشيخ ناصر أن الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله ستبقى العقيدة والعمل بالكتاب والسنة ما دام هذه الأسرة الطيبة هي التي تتولى الأمور في المملكة العربية السعودية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق كثيرين لا يعرفون أن حسن البنا تقابل مع الملك عبد العزيز في سنة من السنوات في الحج لما كان الملك عبد العزيز يقال له، فأراد أن يخصص في مكة في السعودية بعد ما توحدت المملكة العربية السعودية أن يجعل فيها مقر للإخوان، وجاء الملك عبد العزيز لكن الملك عبد العزيز بفطرته رفض، وبتوفيق من الله أنه قال مين؟ كلنا إخوان. أبو فاضل من المغرب، أهلا وسهلا يا مرحبا أبو فاضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أهلا وسهلا بيك، بارك الله فيك شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يطول في عمرك يا شيخ. وإياك. والله يا شيخ أريد أتحدثك عن الإخوان على تلبيسهم على العوام هنا عندنا في المغرب. تفضل. والله هنا لما نحذر من محمد حسان وإسحاق الحوين وسلمان العودة والعريفي نحذر منهم ونقول لهم هذا كلام العلماء، ما نحن نقول هذا نرد عليهم، نحن العلماء هم الذين يردون عليه، يسمعوا كلام العلماء فيه يقولون هذا مسجلات أو فيديو مكتوب ليس هذا عندهم ويقولون بأن هذا كذب، يقولون هذا يقولون كيف وينشرون للعوام يقولون نحن نسب العلماء. تقول يا أخي والله ما نسب العلماء، نحن إلا ننقل لكم كما في هؤلاء والله ينعتوننا بأننا نسب العلماء، وقاموا بالكذب على إمام مسجد هنا ويتبع لوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية المغربية، وطلع في الخطبة وقال يوم الجمعة في فرقة تبدع وتفسق جميع أئمة المساجد وتسب وتطعن في العلماء إخواني ده ويقولون بأن نحن نتعبد بالحجر كما تتعبد الشيعة بسبهم من السحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحذرون منا العوام. قلت أحد فيهم والله إن كنتم على حق لا تحذرون منا العوام، إن كان عليكم حق فأظهروا حقكم، ما عندكم من الحق لا تستعينوا، نقول لهم استعينوا بالله عز وجل ولا تستعينوا بالعوام، تكذبون على العوام وتلبسون على العوام، كيف هذا؟ الله يجزيك خير يا أبا فاضل، جزاك الله خير. شوف الله يجزيك خير، والحمد لله والله لما طلعت يعني القناة البصيرة وقناة هذه النبوة والله انكشفوا سبحان الله كشف الله هذه أشياء عندهم والله انكشفوا الحمد لله ربنا يبارك فيك ويديمها إن شاء الله عز وجل جزاك الله خيرا يا شيخ محمود لنفرض الآن الشيخ سلمان العودة أو فيما بعد اتصل بك وقال لك يعني هل أنت أول شيء تحاور فيه قال لك أنت مثلا تهاجمني وتقول كذا وتقول كذا فهل أنت يعني تخصص شيء تبدأ معه في هذا لا هات الأول بس ها لا احنا يعني لابد ان نعد العده قبل تقدر تجيبه ايه يعني اول شيء حضرتك لا لو قال لو قال مثلا تعال انت انا عارف ان في ناس من معارفك وجماعتك ايه موليين او زي ما تقول يعني ايه ميالين للفكر بتاعه ايه تعرف تكلم واحد منهم يتعهد بان يجيب سلمان العودة ويجيبه نوافقات البصيرة لنظره على الفكر احنا مش هنطالب سلمان بحاجة هنقول له اقرأ له الخمس صفحات واحنا نعمل النقشة فيه بس وممكن مطلعات ممكن يا شيخ محمود ممكن ها ممكن على المباشر هو يطلع مباشر وحنا يطلع مباشر ايه ونتكلم بعض ممكن اذا كان في وجيئه وحنا ايضا نوجه يعني برضه طيب معنا الاخ ابراهيم من الجزائر اهلا وسهلا اخ ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الله يحييك وبارك فيك شيخ محمود اهلا وسهلا تفضل تكلم على طول شيخ قميص صالح على الشيخ ايوه تقولون انه اخوان صحيح نعم أنا كان مشايخ السنة وخلوا أنه أهل السنة الحمد لله أنت بتقول هو من مشايخ السنة هو ليه أنه هو إخواني لكن مع أنه هو بيشرح كتب أهل السنة قبل فترة طويلة يعني قبل ما يدخل في الوزارة وسكة الإخوان كان الرجل بيشرح كتب أهل السنة وكان بيتكلم على الإخوان حتى زي ما قلنا الشريط اللي هو سجله عن جماعة الإخوان هو أول من سعى إليه ولا يوزع بس كان سبق السيف العزل وتوزع منه 100,000 نسخة وما قدرش إنه هو يلم من السوق لكن أيا كان الشيخ صالح آل الشيخ كفر حكومة الجزائر نفس منهج الإخوان وضعه كفر حكومة الجزائر سعى إلى تأييد بالقول والفعل والمال مشروع الإخوان بتاع الناصر الزهراني وأيدهم ووقف معهم وكان المفترض منه كواحد من آل الشيخ أن يحذر من هذا المشروع كما قال الشيخ الفوزان ينبغي أن يخدم وأن يؤدب فاعله لأن هذا فيه تضليل الخلق وإحنا قلنا أن هذا المشروع كشف لنا هذه الحقيقة تأييد الشيخ صالح علي الشيخ لهذا المشروع كان من أكبر الأدلة عندنا اللي كشفت الإخوان كفر الحكومة الجزائرية قال عمن وقف في رابعة إن الناس ديت ناس مظلومة وإن عايزة تأيد أو إنه بيعبروا عن آرائهم هذا فضلا عن إن إحنا طالبناه أن يتبرأ من جماعة الإخوان التي أعلن ولي أمره رحمه الله الملك عبد الله إنها جماعة إرهابية أن يقول بأن الإخوان جماعة إرهابية ويكشف ضلالات حسن البنا إلى الآن ننتظر منه الرد أبو أحمد من السعودية أهلا وسهلا يا أبا أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أحب أقول لك يا شيخ اللي يأمن العريفي والعودة على دينه مثل اللي يأمن الديب على الغنم مثل اللي يأمن الديب على الغنم على الغنم صدقت سبحان الله هذا مال هم أمان لا بالدين ولا غيره سبحان الله ولا داخل علم النافع منهم على حتى النفس لا من أخذ منهم اللي يركبوا في الشرعة ورسولة وخذوا في ناحية مدري هذا اسمه البنة لا هذا ما نعرف البنة لا مهدم بعد الله يحفظك أنا من السلام فاهم كلامه اللي قاله في الآخر لا أدري والله شكرا لكن احنا سمنا منه كنت سمعت يا جماعة في الكنترول الكلام بشكل أوضح بقول كيف نأخذ منهم علم وهم لا يؤتمنون أصلا على الأمة زي اللي آمن الذئب على وبعدين قال كلام هو أعتقد يمكن يحسبني أن أنا هو ما فهم أنا بفهم أقول لك كذا بعض الناس هو شكله يعني هو صمد أبو عيشة إخواني لا لا لا هو كان ميال تبع الإخوان وأنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله شفت أبو عيشة إحنا كنا عايزين نكتب إخواني النهارده الحمد لله الحمد لله لا والله أنا أنت لما كلمتني في الموضوع إيه قلت الشبهات بتاعتهم عايزين نرد عليها انهم بيقولوا لي كذا وبيقولوا لي كذا وكذا وكذا وكذا ان القناه بتسب سلمان وبتسب مش عارف مين وبتسب مين وبتسب مين احنا اردنا ان احنا نقدر الخطر الحقيقي لهؤلاء الناس يا اخواني الحكومات عندها جهاز استخبارات ودايما جهاز استخبارات بيتكلم من واقع ادله ملموسه يعني ايه ادله ملموسه تسجيل مثلا سمعه من واحد بيخطط لشيء مسكوه بيعمل قنابل اجتماع فيه ريبة فتابعوه فعرفوا كارثة عملوها او زي ما كشف خارج الشطر هو كتب اسماء كل الاخوان واللي عليهم اموال وكده فيما يسمى بتنظيم سلسبيل ولا الاشياء اللي كشفوها عن كارثة الشطر دي ابحاث جنائية لكن كفهم اعتقادي بناء عن دراسة اعتقادية من متخصص في العقيدة امضى حياته في دراسة العقيدة وعارف ايه اللي بيفكر فيه الناس دي وهم متوقع منهم يعملوا ايه المسألة دي ربما تغيب على الأمن يعني مسألة إقامة دولة خفية موازية كفكرة عند حسن البنا موجودة في الباطن وعندهم ظهر وباطن وإنه متغلغلين في كل المؤسسات وإزاي بينظموا هذا العمل المسألة دي مبنية عندهم على الاعتقاد أكثر من بناءها على إيه على مسألة الجهاز الاستخباري فيه مين؟ عند السؤال حاجة أميرة من شبرا فضل يا حاجة السلام عليكم عليكم السلام وبركاته أنا بحييك وبحيي بيتك وبقول مصر كلها منورة بيكم وإحنا بنحب أهل السعودية أوي الله يكرمك يا حاجة وبارك فيك وكنت عاوز أقول له هو أنت يعني كلكم اللي في السعودية ما شفتوش الإخوان عملوا إيه فينا ليه ربنا معانا وجسنا والسيسي وقف معانا ما كانش كان يعني ما كناش عرفنا نخلص منهم الناس الكذابين دول صحيح وبعدين احنا خايفين على السعوديه ولو سمعتوا كلام الدكتور محمود بيكشفهم ليكوا كل يوم الحمد لله بيكشفهم ليكوا يعني ده ربنا مفخر الدكتور محمود على كان يكشفهم طيب وعم تسمعوه تعرفوا الكلام عشان احنا خايفين على السعودية لان احنا بنحب السعودية بنحب اهلها وبنحب العرق بتاعها الله يكرمك ربنا ينجيكم منهم ربنا ينجيكم منهم يا رب زي ما نجتمع ربنا ينجيكم منهم الله يكرمك يا حاجة وبارك فيك وعايز اقول لك يا دكتور محمود اتفضل الراجل اللي اسمه احمد عبده ده مسيدي صدقني مسيدي هيخاف منك ومسيدي حل في رؤية شرعية يا حاج جايز ربنا يرجوكنا كلنا على عزيزة العميق يا راجل لما امبارح ما اداكش فرصة تتكلم ترد على ويسمعك الله يكرمك ده مسيدي احنا متوقعين كده ان دوت هيخاف يقعد قدامك ربنا يبارك فيك يا حاجة واحنا اتمنى له الهداية واهلا وسهلا بنا وهو عايز فعلا يصل الحق اهلا وسهلا بك يا حاج الله يكرمك ويبارك فيك دي واحده مصريه إيه؟ على الفطره نعم شوف حرصها على السعوديه وحرصها على البلد اللي بتحبها زي مصر سبحان الله الله يجزاها خير يعني والله هذه تتكلم هذه سبحان الله من الفطره دخلت الفطره في جانب هام يا شيخ محمود اعتقد انا لا ادري يعني هل هؤلاء يعني أريد أن توضح للمشاهدين في جانب ربما أنك أنت يعني إن شاء الله ما أقول أنك أنك تركت أو غفلت عنه، ربما يعني ما تطرقت إليه بما يعني يحتاج هذا الأمر. كم مرة أنا في نقاشاتي مع هؤلاء أقول يا جماعة اتركوا شعب مصر في حاله، أنتم ماذا تريدون؟ شعب مصر تعالوا وعاينوا. طيب أنا استأذنك بس معنا صوت السعودي الأخ عبد الله من السعودية، أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا دكتور. الله يمسيك وبارك فيك، يا أهلا وسهلا بي. والله الله خير أبو غيرك أبو عائشة. الله يحييك يمسيك بالنور يا أخ عبد الله. يا دكتور يوم شوف بالنسبة للإخوان المسلمين عندنا في السعودية وغيرهم، حنا بالنسبة لنا كشعب سعودي حاربينهم وتاسفينهم العرب ما يريدوا تكف هذا الناس، وهم ما اللي يأثر على شبابنا وصبور فيه، والله هو عمل بما نعمل فيه وقصر أفكارهم وصبورهم بالشباب وصبورهم أسيارنا للنا وكسرناهم الحمد لله. حال أولا وأخيرا وأنا لقائدتنا من دولتنا من طاعة إلا الولي الأمر عندنا. جزاك الله خير. الإخوان غير الإخوان الحزبيين اللي دولة ولا واحد من المنزل يرفع راسه كله، لكن ما نعرف عنهم شيء من أول. سبحان الله. إلا بعد ما وضحت. نسأل الله العظيم تجي. إن يكون شرهم الله عرفنا من إنتاجهم القاعدة على داعش جميع هذول متعقباته ولكن مشاكل الفضل والناس. فطرتك سليمة يا أخوي عبد الله. الفطرة عندك سليمة. ما استوعبت. فهو يقول يأذون يعني عندنا في مكاننا أو في مكان عمله. يقول نعاني منهم ويؤذون لما يعني مثل هذا النقاش. فجزاه الله خير يعني الفطرة عنده سليمة يعني هو يعرف أن هؤلاء أذى. أذى. طب قبل سؤالك أنت كنت تتكلم في. فأنا لما أناقشه وأقول يا جماعة. سيبوا مصر حالة، اتركوا مصر، اتركوا شعب مصر. تريدون ان تعرفوا كيف الناس، تعالوا عاينوا. الناس تكابد وتعاني من اجل لقمة العيش. اي فوضى او اي سد للش او اي شيء او اي افحلام في رؤوسكم، والله الشعب والله اول ما يدفع الثمن الضعفاء، الضعفاء والمساكين والمطحونين. اما الذين يخرجون في الشوارع هذول اما انهم يستلمون اموال او انهم في يعني في عنده مقصد انه يريد الفوضى ليحصل على شيء او كذا. ها عشان كده بتستغلوا. وانتم الان في رغد وفي عيش وفي نعمه عندكم السعوديه، يعني مثلا اللي يدو مثل ما يقولون يدو بالماء البارد. يدو بالماء البارد مو زي اللي يدو النار، ما هو مثل زي النار. ايش تبون؟ فكوا شعب مصر من شركم. شعب مصر لا يتحمل. شعب مصر عانى منذ أن ذهب الرئيس مبارك، والله في أيام الرئيس مبارك والناس رايحة وجاية، ويعني سبحان الله. لكن يبدو يا شيخ محمود أن هذه يعني هذه وقعت عليهم عقوبة الإخوان، لأنهم لم يطيعوا الله ورسوله. لو بقوا يا أخي لأحسن منكم وأفهم منكم لهذا الدين. أحمد بن حنبل لما الناس ضجت وكذا قال اصبروا، لم يخرج على ولم يخرج على ولي الامر، وكان يخاطب المأمون بامير المؤمنين، وكان يخاطب المعتصم بامير المؤمنين، وكان يخاطب الواثق بامير المؤمنين. سبحان الله. فنحن نعم. فانا انا يعني يجب ان تتطرق لهذه النقطه. لا انا احنا اتكلمنا فيها في هي مساله ان هم يعني قاعدين في السعوديه ومفيش لهم شغل شاغل غير مصر واللي بيحصل في مصر وتغريدات سلمان العود وتغريدات عود القرني، حتى اللي بيكتبوه كل شويه في اثاره الناس على الـ على الـ على مصر واثاره الشعب المصري على حكومته والكلام على ضرورة النزول في الشوارع والوقوف، هذا لا يخدم من الغرب. تدري وش حلمهم؟ آه يا شيخ محمود، حلمهم يتمنون يستيقظون في صباح فيسمعون أن مصر اشتعلت بالمظاهرات والحرق والتكسير والتجهيل لإخراج مرسي ومن معه. يعني صورة سوريا إذا احترقت البلد ها يقول لك الله أكبر يا ربنا نصر الله أكبر ها جاء الحق وزهق الباطل يخرجون سبحان الله يا أخي اتركوا مصر اتركوا مصر اتركوا طيب. مصر وشعب مصر. أنا كنت عايز أشير إلى نقطة وإن كانت الرسالة ديت إن شاء الله عز وجل هنفرد لها حلقة تانية لأن هي رسالة كبيرة حوالي 12 صفحة فهيصعب إن إحنا كنا نتمنى نقرأها كلها إيه؟ لكن نفرد لها وقت آخر بإذن الله تعالى نقرأ فيه الرسالة وليه إحنا نصحنا بصدق وبينا الخطر الإخواني فيه يعني فين الخطورة بتاع الإخوان. ولا أظن إن أي واحد في موطن مسؤولية وخصوصا في كلمة هنا أنا ذكرتها استدليت بها للأمير نايف الله يرحمه رحمة الله عليه الله يرحمه بيقول فيها إيه أهو قال فيها إيه إن أي خطر أنا بدور على أهو هذا كل الكلام وقد عبر عن ذلك ولاة الأمر الذين صادمهم الإخوان بأساليب مختلفة في كل بلد عربي وأجنبي حتى قال فيهم الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله بحكم مسؤوليتي أقول إن جماعة الإخوان أصل البلاء أقولها من دون تردد إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها جاءت من الإخوان ولتبين الآن إن الإخوان اللي تربوا في أوروبا وجمع أموال المسلمين والتجارة بأموال المسلمين والتبرعات اللي كانوا بيجمعها من أوروبا ومن أمريكا كل هذه الأموال استخدموها في الغرب في مشاريع وبدأ الغرب يربيهم والآن جاي الغرب يشتكي من آثار ما فعله الإخوان لأن اللي حصل في التفجيرات دي كلها من داعش ومن غيرها دول دواعش دول بتوع الدول الإسلامية اللي هم بتوع الإخوان كل الدواعش إخوان بقولها تاني كل الدواعش إخوان وإنكار الإخوان على داعش ليس إنكارا حقيقيا وإنما إنكار ظاهري بقصد دفع التهمة عن الجماعة وعدم إسقاطها لأن الوقت واحد زي إبراهيم عيسى بالأمس احنا بنزع المقطع النهاردة كتير ولك مصر مسؤولة عن اللي حصل في فرنسا من تفجيرات شوف الراجل الأهبل لما يقول على مصر مسؤولة عن اللي حصل من تفجيرات في فرنسا ليه؟ ولك أصل هي اللي جابت الفكر الوهابي وقبلت الفكر الوهابي طب ايه علاقة اللي بتتكلم عنه هو الفكر الوهابي بتتكلم عنه ده الشيخ محمد عبد الوهاب متى قال بالخروج على حكام المسلمين يا جاهل الحاجة الثانية انت جاي تحمل مصر مسؤولية وتبرئ هذه البلدان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا اللي استوعبت الإخوان وهي عارفة انهم كارثة على بلادهم وربوهم وصنعوا داعش بأنفسهم اللي صنع داعش هم الأمريكان الله. ثم لما جاء هؤلاء يضربوهم جاي تقول لا مصر هي المسؤولة طب ده عقل ولا منطق ولا ده واحد مصري يعني إبراهيم عيسى ده واحد مصري ده لو واحد أمريكي مش هيقول كده هيستحي على دمه دلوقتي فما بالك لما يجي واحد زي كده يقول على إن مصر هي المسؤولة اللي فجرت التفجيرات اللي موجودة في فرنسا يعني أقول لك أمر عجيب وغريب وشيء حقيقة خلينا نكون صريحين الرجل هذا بتصريحه هذا يعني أوجد ما هو أوجد ولكن يعرف الآن أن معظم الشعب المصري الآن يعاديه ويخطئه ويكرهه لهذا الكلام لأن هذا أنا أقوله بكل صراحة هذا عدو لمصر عدو صحيح عدو مبين عدو تتهم وطنك تتهم بلدك والله المقطع بنزيعه في أي يعني مهما كان السبب يبرأ أمريكا وأوروبا ودول أوروبا اللي استعبت الإخوان وفتحت لهم قنواتهم وفتحت لهم كل وحمتهم غريبة والله وحمتهم وصدروا لنا كل البلاوي في الثورات وخططوا مع الأمريكان وفعلوا الأفاعيل ثم يأتي يقول مصر هي المسؤولة عن التفجيرات اللي موجودة في فرنسا وباريس أهذا كلام يعقل ده هم الإخوان هم السبب في كل الكوارث اللي حصلت على الأمة زي ما قال الأمير نايف أقول من دون تردد إن مشكلتنا وإفرازاتنا كلها جاءت من الإخوان نعم. سبحان الله وبعدين يجي واحد دلوقتي يقول لك لا انتوا بتتحملوا على الاخوان وبتسبوا العلماء. يا اخي انت خلاص الاسطوانه المشروخه اللي قالوها ديت اللي كل شويه بيحاولوا يشوهوا صورتنا في النت، او لك فلان ده بيسب فلان، او الشيخ بيتكلم عن كذا، او قناه البصيره بيتكلموا عن كذا. لازم تشتم في السيسي عشان ترضيهم، لازم تسد في بلدك عشان ترضيهم، لازم تمدح في الاخوان وترفع من شانهم ومخاسستهم عشان ترضوهم. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه الفوضى يعني اللي بتحدث دي؟ ترى الاخوان الان هم الخطر الحقيقي يا شيخ محمود؟ خطر عن اي فرقه؟ عن اي عن, الس... عن عن عن اليهود والنصارى؟ هؤلاء لابد من قطع قرونهم حتى على الاقل في نفوس الشعب العربي المسلم، في نفوس السعوديين. الخطر القادم في السعوديه، احنا عندنا في مصر الحمد لله ان في مؤامرات كتير، مؤامرات لا حصر لها، والمؤامرة الكبيرة الآن بيحاولوا يجمعوا كل اللي دخلوا مجلس الشعب بحيث يعملوا نسبة كبيرة من المعارضين للبلد أو المعارضين للرئيس السيسي على أساس يسقطوه ويسقطوا البلد ويخدموا الأمريكان ويدخلوا في مشروع الخراب العربي بتاعهم عن طريق الفلوس، يشتروا ذمة كثير من أعضاء مجلس الشعب ويعملوا تكتل عشان يسقطوا بلدنا. ده اللي واضح قوي قوي قوي يعني دلوقتي، ولذلك نحن لهم الديمقراطيه دي خراب، خراب على البلد. فهنا في نفوس المصريين بنقول للشعب المصري كله الحمد لله ان التجارب كشفت خطر هؤلاء وانتوا عرفتهم كويس، والمظاهرات بتاعتهم ومساله ايقاف لك الحراك الثوري لازم نعمل نسبه 50-60% على 25 يناير اللي جاي عشان نسقط النظام اللي موجود الان، النظام الانقلابي على حسب ما هما بيقولوا. طب عشان ايه؟ عشان يخلوها خرابه، عشان تبقى زي سوريا. ده اللي بيحصل عندنا في مصر، بس هنا مصر خدت الدرس. طيب والناس فاهم المشكله بقى في السعوديه. بقى انت تعتقد يا شيخ محمود انه الاخوان عندنا او الرؤوس الكبيره منهم انهم يؤججون ويتآمرون على أمن مصر من خلال ولائهم وترويجهم للفكر الإخواني وتبرعاته؟ نعم أنت ترى ذلك؟ آه مش فاهم كلام. طيب ده هو كمان إيه؟ طيب. على أمن السعودية. طيب. على أمن مصر. طيب أنا يطالب، أنا يعني يطالب ناس بمطالبة كف شر هؤلاء عن مصر، تقدم فيهم يعني تقدم للمسؤولين شكاوى يعني. مسؤول نعم. أن هؤلاء يتدخلون في شؤون إحنا المملكة العربية السعودية سياستها عدم التدخل في شؤون الغير بما يعرض أمنها، وهذه قاعدة هو ماشيين عليها. يعني مثلا دلوقتي الشيخ محمود أنا هضرب لك مثلا إيه؟ من خبص عاد القرن عوض القرن ماذا يصنع؟ يكتب تغريدة يحل فيها على تغريدة الواحد تاني. خلينا أوري لك الكلام ده عملي. عوض القرني اهو تحريض اخوان السعوديه على مصر، لا حول ولا قوه الا بالله، تتكلم على تحريضهم على مصر. الاخوان المسلمون حقائق وشواهد لمجموعة نايف بن خالد. الحلقة الخامسة، التنظيم الإخواني وفتنة إراقة الدماء لمصر. لا يخفى على الجميع ما حصل لمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الرئاسة في مصر، وما حصل بعد ذلك من قتل وتدمير واغتيالات وتدهور للأمن. ولكي تتضح الصورة للجميع نعرض بين أيديكم بعض الأدلة والبراهين على تحريض دعاة وقيادات التنظيم الإخواني في مصر وفي دول الخليج على إراقة الدماء والاغتيالات وتحويل مصر إلى بحر من الدماء، كما في المشاهد التالية. شاف العجيب بقول إذا كان الشعب المصري مخيرا بين أن يعيش 90 مليون تحت الظلم والعبودية والفجور أو أن يقتل مليون ليحيى الباقي فإن العقل والشرع يأمران بالثاني. يعني مليون واحد يموتهم عشان خاطر يرجع مرسي. ليه؟ لأن مرسي في عصر حرية مش في ظلم، إنما عصر مبارك وعصر السيسي وعصر اسمه رئيس المحكمة الدستورية، إن دول عصر الظلم وعصر العبودية. ده وصف مين؟ شاف العدم. بص اللي بعده، محمد الددو. محمد الددو انت عارفه طبعا، معروف. مطالبة المصريين بالحق فرض عليهم، فلو جلسوا في بيوتهم وتركوا حقوقهم يكونون آثمين وتحل عليهم اللعنات في بيوتهم ولن تنتقص آجالهم بخروجهم. هذا واحد بيدعو الشعب المصري على يمين الشوارع. هذا هذا هذا اخذ من قلة الفقه يا شيخ. هذولي ده واحد عالم محسوب انه عالم. لا هو عالم. الشيخ بن باز يرحمه الله يقول لكل شيء اساس، واساس هذا الدين الفقه. هؤلاء متكلمين، ولكن يعني بطريقتهم وإلقائهم لم يقل هذا الكلام. يعني والله العظيم تتعجب. يعني هذا يعني ألا يعرفون أن هذا مخالف للكتاب والسنة؟ هذا مخالف ل الله. شوف يعني اللي بعده. سبحان الله، شيء عجيب والله. علي العمري. والله يا أخي أنا إيش أقول لك؟ لا لا يا علي العمري. سلمان العودة. أي بقول بقى سلمان العودة. تتكلم عن سلمان. نحن أمام مفترق طرق في العالم العربي، إما الحرية والنهوض أو عودة الاستبداد والفساد أو الفوضى والدمار. مصر هي التي ترسم الطريق. هل ترى الرجل بيحرب يعيش في عصر النور هو بتاع الإخوان، عصر الظلم والاستبداد والفوضى والدمار، ومصر هي اللي بترسم الطريق للناس؟ يعني الله يا شعب مصر، هتعيشوا في الفوضى والعبودية يتعيشوا في النور والحرية عند مرسي وجماعته؟ الحمد لله الذي أخزاهم الله. طب قول بقى لجماعة اللي هم بيكلموك على قناة البصيرة، قول لهم هقوله بيه ما يتكسفوش كده ولا حاجة كده، ويسمعوا كلمتين بتوع سلمان دول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا احنا بنفتر على سلمان. أدى سلمان بحساب سلمان العود. عبد الكريم بكار. ده أستاذ في الجامعة جامعة الملك خالد، وكان زميلنا وإحنا في الجامعة هنا، بل كان من ضمن المشاركين في لجنة أنا وهو، وكان عميد الكلية في وضع منهج الثقافة اللي بيدرس حتى الآن في جامعة الملك خالد. عبد الكريم بكار بيقول التظاهر السني مهما كلف من ضحايا هيبقى سني إزاي بقى؟ هو السبيل، لأنه الطريق الوحيدة أو الطريقة الوحيدة لإيقاظ الضمائر الهاجعة وكسب التعاطف وبيان الحقوق. الطريق الآخر مدمر وطويل. ده واحد منهم. طب أي طريق يقصد يا شيخ محمود؟ الطريق الآخر نبيل العوضي. هو قصده أن الطريق اللي الإخوان يبعدوا فيه هيدمروا كل حاجة، هيبقى مدمر على البلاد العباد. الحمد لله البلد في أمن واستقرار، وبقالهم دلوقتي سنتين أو أكتر اتقطع نفسهم بكل الحيل علشان يهزوا البلد أو يأثروا فيها. كم برج وقعوا، كم كوبري فجروه، كم مبنى للأمن أو للمدارس أو لغيرها فجروه، كم قتلوا من الناس. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى حافظ البلد وقوية متينة، ودي الغاز بعيدة. طيب أنا يعرف هذا اللي نبيل العوض يا إيه؟ والأيها الشعب المصري العظيم، لو قدمت اليوم ألف ألف شهيد لتسترد إرادتك وتقيم العدل في أمتك فلن يكون كثيرا. اللي زي ده مش يتحاكم؟ لا يحاكم، ده المطالب إعدامه. يعني مليون الذي يراهم هم شهداء. طيب يعني كيف يعني معناها اشتعلت البلد، يعني عطلت مصالح العباد. شوف اذا ضحى واحد في كن متفقين بليل بيمكروا فارس وادين، بيقول 1% بانفسهم فصاروا شهداء لهم الفردوس الاعلى من اجل ان يحمي 99 بحريه وعزه وكرامه مستقبل واحد. هذا منه هذا فهي معادله. ده طارق سويداء بتاع الكويت. انا عايز اقول لك بس على حاجه يا باشا. الناس دي تخيلها ان جماعه الاخوان وفكر جماعه الاخوان هي الاسلام، هي النهضه، هي اللي هتؤدي الى نجاح الامه، في حين ان حسن البنا في اول خمس صفحات زي ما قلت لك وضع اساس التكفير في العالم الاسلامي، اي قسم الناس لقسمين، مسلمين مسلمين اللي هم بتوع الاخوان، مسلمين كفار 99% اللي موجودين في العالم الاسلامي مليار ونص. لا حول ولا قوه، ده فكرهم. حد منهم يقول ان حسن البنا مش كده؟ انا بقى اتمنى من الصور المعروضه دي كلها، ناصر العمر، عبد الرحمن البر، عوض القرن، المرشد بتاعهم، الرجل اللي هو القرضاوي، الطريري، العواجي، العوضي، عبد المقصود والجماعه اللي معاهم، حد يطلع يقول حسن البنا في اول ما كتب ليس تكفيريا ولا يعني ان الاسلام هو جماعه الاخوان المسلمين. اللي راجل فيهم يتكلم، احنا ممكن اقول بقى تزعلوا ازعلوا واشربوا من البحر ولا يهمني. والله هذا هذا تحدي الان يا شيخ محمود اهو، ولعل ولعل بعضهم او كلهم الان يسمعون يتقدمون. يلا تعالوا انت انت يعلم الله عز وجل. انا لسه بقرات رساله التهابين. ادفعوا على نفسكم التهمه. ولكن والله يا شيخ محمود حقيقه انا كسعودي اعتذر للشعب المصري عن كل المكر الذي يستخدمه اخوان السعوديه في محاوله اما جهل واما قصد واما عدم رؤيه واضحه. لا انا ولا يريدون اشعال، يعني يريدون فتنه. جهل من الدعاة بتوعهم؟ نعم. لا انما عامه الناس المغرر بهم المدرسين اللي في المدارس او الناس المصريين او السعوديين اللي هم متعاطفين او بعض ائمه المساجد الجهله اللي شايفين الوزاره كلها ماشيه في السكه كده فيقوم يتعاطف معاهم، احنا بنقول لا دول ممكن يكونوا معذورين، انما بالنسبه لدعاتهم لا بد من البراءه من حسن البنا وفكره جماعه الاخوان، واللي ما يعلنش البراءه من جماعه الاخوان يبقى حطه تحت منه 1000 خط. أنا ترى وهذا يتابع لا يترك. أنا ترى يا شيخ محمود أننا بحاجة الآن أن يكون الفكر الإخواني بدايته والمراحل التي مر بها إلى سقوط دولتهم أو حكمهم أن يكون مادة مقررة في مدارس مصر وعندنا في السعودية. دواجن صراحة أحسن كلامك اللي قلت لك احنا اقترحناه قبل كده، يعني انا اريد انها تدرس من البدايه المرحله المتوسطه مناسبه المرحله المتوسطه صغير. انا كده ماده يعني ماده تدرس عليها درجات. صدقت ايه المطلوب يا اخي يعني هم يخجلون من ايش؟ هذا فكركم هذا الفكر وهذه الحقيقه. من اراد ان يدرس صغير يؤلف نعم ويدرس على الطلبة ابتداء من الابتدائي المرحلة الابتدائية أول المتوسطة نعم. لغاية الجامعة على أساس ده حماية لأبنائنا إن يعرفوا وهو الخطر القائم وده هنوجه رسالة لأن الوقت انتهى. نعم. نوجه رسالة للمسؤولين في السعودية والمسؤولين في مصر. نعم نتمنى ذلك، بس اللي يحط ده يكون واحد فاهم. نعم ما يبقاش كلام يخلط بيه دين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب اللي دعا فيها إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن ده بقى ظلم عظيم. إن يجي على دعوة زي الشيخ محمد عبد الوهاب ليس في كلامه كلمة واحدة يدعو فيها إلى الخروج على الحكام، بل يدعو إلى السمع والطاعة في غير معصية الله. يوم يجي واحد جاهل أو واحد من اللي بيحط المقررات يوم خالط القضية بين فكر الإخوان وبين الشيخ محمد عبد الوهاب، لا فكر الإخوان متحسب بنا وده تكفيري خارجي مذهب خوارج نعم. من قرون الشيطان اللي أضلت أمة، اللي ما يقدرش يفرق بين ده وبين دعوة الشيخ عبد الوهاب وبأدلة وبراهين يبقى ما يتعبش نفسه لأن ده هيضر نعم. أكثر ما ينفع نعم. وده الرسالة اللي احنا نتمنى أنها توصل في النهاية. على نعم. الوقت انتهى الله يجزاك، لكن إن شاء الله أتمنى عيبكم أن احنا نكمل الرسالة اللي احنا أرسلناها للمسؤولين في السعودية ونقول ايه اللي احنا قلناه وبعتنا زيها لأماكن اخرى على اساس يفهموا حقيقة الاخوان ونظامهم ووضعهم ابراء للذمة وتوحيدا للكلمة ودعوة لهؤلاء للتوبة. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. احنا نشكرك يا أبا عائشة وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك وكذلك في ميزان حسنات جميع المشاهدين. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.